إن الله

وقفت ما إلى

وليدخل المسجد كما دخلوه فمن مرة وليكبروا ما فما حضرنا آية Love.

وكل من جاء إلى هنا مشاركة